بما فيه صلاح الإسلام والمسلمين. اللهم ارفع عنا الوبا، وادفع عنا الغلا والربا والزنا والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن، عن بلدنا هذا خاصة وعن سائر بلاد المسلمين. اللهم طهر قلوبنا من النفاق، وأعمالنا من الرياء، وألسنتنا من الكذب، وأعيننا من الخيانة، إنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. اللهم إنا نعوذ بك من جهل البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء، يا سميع الدعاء، يا ذا المن والعطاء، يا من لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. ربنا ظلمنا أنفسنا، ربنا ظلمنا أنفسنا، ربنا ظلمنا أنفسنا، وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، أكثروا من الاستغفار، أكثروا من استغفار الله تعالى والتوبة إليه والإنابة إليه، فإن من لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل بلاء عافية. نستغفر الله، نستغفر الله، نستغفر الله. اللهم إنا نستغفرك إنك كنت غفارا، فأرسل السماء علينا مدرارا. اللهم أنت الغني ونحن الفقراء، اللهم أنت الغني ونحن الفقراء. اللهم أنزل علينا الغيث والرحمة ولا تجعلنا من القانطين. اللهم أغثنا غيثا مغيثا، هنيئا مريئا، غدقا مجللا، سحا طبقا نافعا غير ضار. اللهم لتحيي به البلاد وتنفع به العباد وتجعله بلاغا للحاضر والباد. اللهم سقيا رحمة، اللهم سقيا رحمة، لا سقيا بلاء ولا عذاب ولا هدم ولا غرق. اللهم أغث قلوبنا بالعلم والإيمان واليقين، وأغث بلادنا بالأمطار والخير العمين. اللهم لا تكلنا إلى أحد غيرك طرفة عين. اللهم فارج الهم وكاشف الغم، مجيب دعوة المضطرين، رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما. نسألك اللهم رحمة من عندك تغنينا بها عن رحمة من سواك. وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.